الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 82 من ليلة الجمعة 30 من شهر ذي الحجة من عام 35 و400 من تعليق شيخنا على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحديث 82 عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله لا يرحمه الله. متفق عليه. قال المصنف رحمه الله: يدل هذا الحديث بمنطوقه على أن من لا يرحم الناس لا يرحمه الله تعالى، وبمفهومه على أن من يرحم الناس يرحمه الله تعالى، كما قال في الحديث الآخر: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فرحمة العبد للخلق من أكبر الأسباب التي تنال بها رحمة الله تعالى، التي من آثارها خيرات الدنيا وخيرات الآخرة، وفقدها من أكبر القواطع والموانع لرحمة الله تعالى. والعبد في غاية الضرورة والافتقار إلى رحمة الله تعالى لا يستغني عنها طرفة عين، وكل ما هو فيه من النعم واندفاع النقم من رحمة الله عز وجل. فمن أراد أن يستبقيها ويستزيد منها فليعمل جميع الأسباب التي تنال بها رحمته، وتجتمع كلها في قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهم المحسنون في عبادة الله عز وجل، المحسنون إلى عباد الله عز وجل، والإحسان إلى الخلق أثر من آثار رحمة العبد بهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 82 من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في كتابه، وهو من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. والحديث متفق عليه. قال المصنف رحمه الله في شرحه: يدل هذا الحديث بمنطوقه على أن من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، وبمفهومه على أن من يرحم الناس يرحمه الله. نبه المصنف هنا إلى نوعين من الدلالة: دلالة المفهوم، دلالة المنطوق، ودلالة المفهوم. ومعرفة الدلالات للنصوص الشرعية من الأمور المهمة لطالب العلم، بل للمسلمين الذين يريدون أن يفقهوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ودلالة المنطوق هي دلالة النص الصريحة التي يدل عليها من خلال ألفاظه ومن خلال سياقه. وهذه الدلالة تسمى دلالة المنطوق، أي أن النص قد نطق بها وقد دل عليها. وهذه الدلالة تعرف إما بالألفاظ الشرعية أو بما يدل على هذه الألفاظ من السياق، مثل أن يرد اللفظ في سياق الحديث عن أمر من الأمور فيقيد هذا اللفظ بهذا السياق الذي دل عليه، أو يذكر هذا النص أو هذا اللفظ في مقابل أمر آخر فيعين على تفسيره، مثل أن يذكر الإسلام مع الإيمان فيعرف معنى الإيمان إذا ذكر مع الإسلام، أو الفقير مع المسكين، وكذلك الألفاظ المتقابلة، فإن اللفظ يفسر بمقابله وبما يضاده. فهذه الدلالة تسمى دلالة المنطوق. والدلالة الثانية دلالة المفهوم. ودلالة المفهوم تنقسم إلى قسمين: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة هو ما دل عليه النص بمفهومه ليس بمنطوقه، لكن مفهوم ذلك أن النص يدل على كذا وكذا. ودلالة المفهوم المخالفة هو أن يدل النص بمخالفته بدلالة مفهوم المخالفة على هذا المعنى، مثل ما ذكر هنا قال أن من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، هذه دلالة منطوق، لأن النص من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، هذه دلالة منطوق لأن النص دل عليها بمنطوقه. لكن هناك دلالة المخالفة، وفي مقابل هذا الإثبات نفي، وأن من يرحم الناس يرحمه الله، لأن هذا الأمر يدل عليه النص بمفهومه وهو ما يعرف بمفهوم المخالفة. كذلك ذكرنا دلالة المنطوق ودلالة المفهوم، مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة، أيضا أن يغفر الله عز وجل لمن يرحم الناس. كيف عرفنا أن هذا مفهوم الموافقة؟ لأن دلالة المنطوق من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، ودل ذلك على أن من رحم الناس، وهذه دلالة المخالفة، من رحم الناس رحمه الله. ومما يدخل في الرحمة المغفرة، وأن يغفر الله عز وجل. وبهذا يعرف تعرف أنواع الدلالات للنص من خلال الألفاظ التي وردت في النص، ومن خلال السياق، ومن خلال التقابل بين الألفاظ وما يقيد به الكلام وما يطلق به وهكذا. فإن هذه الدلالات مما يعين، ومعرفة هذه الدلالات مما يعين على فهم النصوص. قال المصنف: وبمفهومه على أن من يرحم الناس يرحمه الله، كما جاء في الحديث: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هنا دل الحديث بمفهوم الموافقة على دلالة مفهوم مخالفة الحديث الأول، لأن الحديث الأول من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، وهذا الراحمون يرحمهم الله. فدل الحديث الأول بمفهوم المخالفة على أن من يرحم الناس يرحمه الله، وهذا ما دل عليه الحديث الآخر: الراحمون يرحمهم الرحمن، هذا مفهوم الموافقة. قال المصنف: فرحمة العبد للخلق من أكبر الأسباب التي تنال بها رحمة الله، التي من آثارها خيرات الدنيا وخيرات الآخرة، وكذلك فقدها هو من أكبر موانع الخير. وهذا الحديث هو دليل لقاعدة الشرعية تتكرر كثيرا في النصوص، وهو أن الجزاء من جنس العمل. فكما كلما أحسن العبد إلى الخلق أحسن الله إليه، فإذا رحمهم رحمهم الله رحمه الله، وإذا أحسن إليهم أحسن الله إليه، وإذا تعدى عليهم فإن الله عز وجل يعاقبه ويسلط عليه لربما من أن يفعل به كما فعل بالناس. فهذا مما يدل على أن رحمة الله عز وجل تنال بالأسباب التي تستجلب بها الرحمة، ومن ذلك رحمة الناس، فإن من رحم الخلق رحمه الله، ومن لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وهذا دليل على أثر الرحمة في جلب خيرات الدنيا والآخرة. قال المصنف: فمن أراد أن يستبقيها ويستزيد منها فليعمل جميع الأسباب التي تنال بها رحمته، وتجتمع كلها في قوله: إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. والمحسنون هم الذين أحسنوا في عبادتهم وأحسنوا في كل شيء، حتى جاء في الحديث: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، حتى في التذكية والذبح والقتل فإنه يكون بالإحسان. فمن أحسن فيما أمره الله عز وجل به فإن الله عز وجل يحسن إليه، ورحمة الله عز وجل تقرب من المحسنين وتكون قريبة منهم، لأن الجزاء من جنس العمل. وهذا مما يدل على أن الإحسان أنه من آثار الرحمة، فإذا رحم العبد الخلق فإن الله عز وجل يرحمه. وهنا ذكر أن رحمة الله قريب من المحسنين، فدل على أن الرحمة ينال بها الإحسان، وأنها أيضا هي من الإحسان، لأن من رحم الناس أحسن إليهم وقدم لهم يد العون والمساعدة وأعانهم على أمورهم. المصنف رحمه الله: والرحمة التي يتصف بها العبد نوعان: رحمة غريزة قد جبل الله تعالى بعض العباد عليها وجعل في قلوبهم الرأفة والرحمة والحنان على الخلق، وفعلوا بمقتضى هذه الرحمة جميع ما يقدرون عليه من نفعهم بحسب استطاعتهم، فهم محمودون مثابون على ما قاموا به، معذورون على ما عجزوا عنه، وربما كتب الله تعالى لهم بنياتهم الصادقة ما عجزت عنه قواهم. ثم نبه المصنف رحمه الله على أن الرحمة التي يتصف بها العبد أنها نوعان: رحمة غريزية، أي جبل الإنسان عليها وطبع عليها فلا يتخلص منها. ومن الناس من جبل على الشدة والقسوة، ولهذا فالناس يتفاوتون، منهم من جبل على الرحمة فهي سهلة عليه لا يتكلفها، ومنهم من جبل على الشدة والقسوة ويحتاج إلى مجاهدة نفسه أن يرحم وأن يتعلم الرحمة وأن يكون قلبه رحيما. ومن جبل على الرحمة أفضل من الذي يتكلف ذلك، لأن هذه الرحمة مصاحبة له ولا يكاد يتخلص منها. وأما من جبل عليها وهو من جبل على غيرها وهو يتكلفها فإنه لربما غفل عنها. فالرحمة الغريزية هو ما جبل عليه الإنسان وما فطر عليه، والناس يتفاوتون، في من الناس من جبل على الرحمة والرقة واللين، ومنهم من جبل على الشدة والقسوة. فالمؤمن مخاطب بما أمره الله عز وجل به، ولكن العبد إذا اتقى الله عز وجل واجتهد في طاعة الله فإنه ييسر له الخير. يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الشيخين أبي بكر وعمر، قال: كان في أبي بكر لين ورحمة، وكان في عمر شدة وقوة في الحق. قال: ولما كانت الخلافة تحتاج إلى اللين والرحمة وإلى الشدة والقوة، قال: رزق أبو بكر من القوة بعد الخلافة ما لم يكن فيه قبلها، ورزق عمر من الرفق والرحمة واللين بعد الخلافة ما لم يكن فيه قبلها. وهذا مما يدل على توفيق الله عز وجل للعبد إذا أطاعه. فالشيخان جمع في خلافتهما بين القوة في الحق وبين الرحمة بالخلق، ولكن الطبائع التي جبل عليها من قبل غير ذلك، ولكن هذا من توفيق الله لأبي بكر وعمر، ومصداق هذا ودليله قول الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلما جاهد الشيخان وفقهم الله عز وجل، ويصعب على الإنسان أن يوجد فيه ما لم يكن مجبولا عليه، لكن إذا وفق الله العبد جعل له من الخير والتوفيق ما لم يكن فيه قبل ذلك، خصوصا إذا احتاج إلى ذلك. فهذا مما يدل على تفاوت الناس في القوة والرحمة وفي اللين والقوة، ولكن من جبل على الرحمة ابتداء فإنه لا يتكلف ذلك ولا يجاهد نفسه في الرحمة. فهذه الرحمة رحمة خلق عليها الناس وجبل عليها، ولا يكاد الإنسان يتخلص من الرحمة، يعني لا يكاد مخلوق يخلق من غير رحمة، ولكن الناس يتفاوتون، فمنهم من رحمته عظيمة وقلبه لين، ومنهم من يشتد، ولكن لو لم يخلق في الإنسان الرحمة لما عاش في هذه الحياة ولما أشفق على أحد، فيبقى مقدار من الرحمة لا بد للإنسان منها. ومن هنا نجد أن الوالد يرحم الولد، والولد يرحم الوالد، والأقارب يرحم بعضهم بعضا، والتراحم بين الزوجين، وهذه من الرحمة التي جبل عليها عامة الناس. نعم. والنوع الثاني رحمة يكتسبها العبد بسلوكه كل طريق ووسيلة تجعل قلبه على هذا الوصف، فيعلم العبد أن هذا الوصف من أجل مكارم الأخلاق وأكملها، فيجاهد نفسه على الاتصاف به، ويعلم ما رتب الله تعالى عليه من الثواب وما في فوته من حرمان الثواب، فيرغب في فضل ربه ويسعى بالسبب الذي ينال به ذلك، ويعلم أن الجزاء من جنس العمل، ويعلم أن الأخوة الدينية والمحبة الإيمانية قد عقدها الله تعالى وربطها بين المؤمنين، وأمرهم أن يكونوا إخوانا متحابين، وأن ينبذوا كل ما ينافي ذلك من البغضاء والعداوات والمداراة. فلا يزال العبد يتعرف الأسباب التي يدرك بها هذا الوصف الجليل ويجتهد في التحقق بها، حتى يمتلئ قلبه من الرحمة والحنان على الخلق. ويا حبذا هذا الخلق الفاضل والوصف الجليل الكامل، وهذه الرحمة التي في القلوب تظهر آثارها على الجوارح واللسان في السعي في إيصال البر والخير والمنافع إلى الناس وإزالة الأضرار والمكاره عنهم. نعم. ثم ذكر النوع الثاني، وهي الرحمة المكتسبة، وهي التي تحصل بالاكتساب وعن طريق التأثير. وهذه الرحمة المكتسبة لها أسباب كثيرة، منها ما يرجع إلى العلم بالشرع وبآثار الرحمة، فإذا علم المسلم ما في الرحمة من الأجر والثواب جاهد نفسه على الرحمة، ولربما حصلت له بعد مجاهدة فأصبح رحيما قريبا لينا هينا. وإذا تخلق الإنسان بشيء لربما أصبح من أخلاقه ولو لم يجبل عليه ابتداء، وهذا من أسباب اكتساب الرحمة. من أسباب اكتساب الرحمة مجالسة الرحماء، فإن الإنسان متأثر بمن حوله، فإذا جالس أهل الرحمة ورأى أنهم يتألمون لآلام المسلمين ويفرحون بأفراحهم ويمدون لهم يد العون، فإنه يتأثر بهم. والإنسان بطبعه متأثر بمن حوله ولا يكاد ينفك عن هذا. من الآثار أو من الأسباب التي تجلب بها الرحمة التأمل في الآثار المترتبة على القسوة والشدة، وأن الإنسان لو رأى مثلا محتاجا ولم يمد له يد العون، لو قدر هذا في نفسه أن هذا المحتاج قد يموت من الجوع وقد يموت من عدم فقد الدواء، فعند ذلك ستتحرك النفس وسيسعى لإعانة أخيه، ولكن بعكس ذلك من يكون من أهل الشدة فإنه يبرر لنفسه الأعذار ويقدر الأمور الأخرى، فيقول هذا المسكين إن لم أعطه أعطاه غيري، ولربما وجد من يعينه، ويصعب أن يوجد فقير أو محتاج هذه الحاجة، فيبرر لنفسه الأعذار حتى يمنعه ذلك من الرحمة والشفقة على المسلم، ولا يكاد يلين لمسلم بسبب هذه التقديرات وبسبب هذه التبريرات. وأما إذا قدر المسلم أن هذا المسلم محتاج إليه، وأن هذه الصدقة لربما صاحبت حاجة وأنقذت هذا المسلم من الموت، أو تسببت في علاجه وشراء الدواء، أو في إعانته على أمر من أموره، فإنه سيقوم ببذل المعروف وسيحسن المسلم. كذلك من أسباب الرحمة مجالسة الفقراء والمساكين والمحتاجين الذين يعرف حاجتهم عن قرب، فإذا كان مجالسا لهم عرف ما هم فيه من شدة الحاجة فرحمهم، وأما إن كان بعيدا عنهم فإنه لا يعرف حالهم. ولهذا يتصل أحيانا بعض من يسأل عن الكفارة وعن الكفارات وعن إطعام الفقراء والمحتاجين، فنقول له أطعم مساكين، فيقول ليس في بلدنا مساكين، ما عندنا مساكين، كلهم أغنياء. هذا حال كثير من المترفين ومن الأغنياء الذين ليس لهم صلة بالفقراء، فيظن أن الناس كلهم أغنياء، وهذا دليل بعد هؤلاء عن الفقراء والمحتاجين. ومن تلمس أحوالهم وسأل عنهم وجدهم وعرفهم وعرف بيوتهم وعرف أحوالهم، ولكن بعض الناس يعيش في طبقة بعيدة عن الفقراء، ومن حوله كلهم على شاكلته من أهل الغنى ومن أهل القدرة، فلا يظن الناس إلا أنهم كلهم مثله ومثل من يخالطهم، ولو سأل عن الفقراء لوجدهم. فمجالسة الفقراء وتلمس أحوالهم والجلوس معهم مما يعين على هذه الرحمة ويحققها. أيضا مما يعين على الرحمة تأمل الآثار العظيمة المترتبة على الرحمة، وأنك إذا رحمت العبد رحمك الله، وإذا أحسنت إليه أحسن الله إليك، وتقدر الأحوال، هو اليوم فقير وهو محتاج، ولربما أنت غدا ستكون في موطنه وفي مكانه، فإن هذه الأيام يداولها الله بين الناس، ولا يدوم العزل لأحد ولا يدوم الغنى لأحد، وإنما الأمور كلها بيد الله. فليتذكر الإنسان الدوائر والعواقب، فكم من غني فقد ماله بالكلية وأصبح يسأل الناس، وكم من فقير أصبح من الأثرياء. فعلى الإنسان أن يتعظ بحال هؤلاء، وليعلم أنه إذا رحم في حال يسره وفي حال قوته سيرحم في حال ضعفه. فهذه الرحمة المكتسبة يستعين بها الإنسان على وجود الرحمة وعلى التخلق بهذا الخلق العظيم، حتى لربما أصبحت من أخلاقه وكأنه جبل عليها. قال المصنف: فلا يزال العبد يتعرف الأسباب التي يدرك بها هذا الوصف الجليل ويجتهد في التحقق بها حتى يمتلئ قلبه من الرحمة، وهذا كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن سنن الله الكونية أن من بذل الجهد في طلب شيء لربما يسر الله له ذلك الأمر، فكذلك من طلب الرحمة رزقه الله إياها. وأما إذا جبل الإنسان على الرحمة وأيضا زاد في هذه الرحمة المكتسبة فهو يزداد رحمة إلى رحمة ويكون على منزلة عظيمة من هذه الرحمة، وأنه يحس بآلام المسلمين ويعرف أحوالهم. حدثني من حدثني أن رجلا في هذا العصر كان إذا سمع أن مسلما مريضا يبكي وكأنه هو المصاب ثم يعاتب في هذا، يقال ما أكثر من يمرض من المسلمين فلما هذا البكاء؟ فيقول أنا لا أسمع بمسلم أنه مريض أو في كرب إلا وأحزن حزنا عظيما. وهذه الرحمة التي جعلها الله في قلب هذا الرجل هي رحمة عظيمة، حتى إنه إذا أخبر بمرض مسلم قام من المجلس وهو يبكي يتألم لآلام المسلمين. فكيف جعلت هذه الرحمة العظيمة في قلب هذا الرجل ونزعت من بعض القلوب، حتى إن بعض الناس لربما مرض والده وأمه أو زوجته أو ابنه أو أقرب الناس إليه وهو لا يحس بأقرب الناس إليه، فكيف برحمة هذا الرجل بمن هو قريب منه؟ فهذا مما يدل على التفاوت العظيم. ومن أعظم الأسباب الملينة للقلوب الاستقامة على طاعة الله والقرب من ذكر الله ومن قراءة القرآن، فإن هذه ملينة للقلوب وهي سبب لكل خير. والابتعاد عن الطاعة وعن الاستقامة والظلم والبغي مما يقسي القلوب، فإن هذه القلوب تقسو بالظلم والبغي والاعتداء على الآخرين. ولهذا نسمع الآن في الحروب أن من الناس من يسعى لقتل الملايين من البشر وكأنه ما فعل شيئا، وهو إنما يريد بذلك أن ينال منصبا أو جاها مع هذه الدماء التي يسفكها. ولو عرض هذا على قلب رحيم وقيل له نملكك الدنيا بأسرها على أن تقتل مسلما واحدا ما قبل بذلك. وهذا مما يدل على تفاوت الناس في أثار هذه الرحمة وأنهم يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما. المصنف رحمه الله: وعلامة الرحمة الموجودة في قلب العبد أن يكون محبا لوصول الخير لكافة الخلق عموما وللمؤمنين خصوصا، كاره حصول الشر والضرر عليهم. فبقدر هذه المحبة والكراهة تكون رحمته. ومن أصيب بحبيبه بموت أو غيره من المصائب فإن كان حزنه عليه لرحمة فهو محمود، ولا ينافي الصبر والرضا، لأنه صلى الله عليه وسلم لما بكى لموت ولد ابنته قال له سعد رضي الله عنه: ما هذا يا رسول الله؟ فأتبع ذلك بعبرة أخرى فقال: هذه رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال عند موت ابنه إبراهيم: القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وكذلك رحمة الأطفال الصغار والرقة عليهم وإدخال السرور عليهم من الرحمة. وأما عدم المبالاة بهم وعدم الرقة عليهم فمن الجفاء والغلظة والقسوة، كما قال بعض جفاة الأعراب حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقبلون أولادهم الصغار قال ذلك الأعرابي: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو أملك لك شيئا أن نزع الله من قلبك الرحمة ومن الرحمة. ثم ذكر المصنف رحمه الله علامة الرحمة الموجودة في قلب العبد ومنها أن يكون محبا لوصول الخير لكافة الخلق عموما وللمؤمنين خصوصا، كارها حصول الشر والضرر بهم. لاحظوا قول المصنف محبا لوصول الخير لكافة الخلق عموما، مما يدخل في هذا حتى الكفار. ومن الخير الذي يتمناه المسلم للكفار أن يدخلوا في دين الله، وهو أيضا مع ما جبل عليه من الرحمة، فإنه يكره أن يقع عليهم الظلم إذا كان هذا يقع عليهم بغير حق. وأما إن كان بإقامة دين الله فيهم كالقتال في سبيل الله فإن هذا من الرحمة بهم، فإن الجهاد في سبيل الله سبب لرجوع بعضهم ولدخول بعضهم في الإسلام. فهذا مما يدل على عظم الرحمة التي في قلوب المؤمنين، وأنه يتمنى الخير للناس كلهم، وأنه يحب لهم الخير. وأما رحمته بالمؤمنين فهي أعظم لما لهم عليه من الحق، وهي أخوة الإيمان. وكذلك يكره أن ينال المسلم شيئا من الشرور، فهذا حال المؤمن أنه يحب الخير لإخوانه ويتمنى زوال ويتمنى بقاء النعم، ويكره وقوع الشر بهم ويتمنى زوال الضرر والشرور التي أصابتهم، ولهذا يدعو لهم بالخير. وهذه من أعظم ما يقوي الرحمة في قلوب المؤمنين، أن يدعو المسلم ربه بظاهر الغيب أن يديم النعم على المسلمين، وأن يوفقهم، وأن يرفع ما بهم من بأس وضرر، وأن ييسر لهم الخير حيث كان. فإن هذه رحمة عظيمة عامة لا تخص أو لا يخص بها قريب أو صديق، وهذا مما يدل على أصالة الرحمة في قلب هذا الذي يتمنى الخير للمسلمين. وبعكس هذا والعياذ بالله، من في قلبه ضغينة وحقد على المسلمين يكره الخير لهم ويتمنى زوال النعم عنهم، فهذا هو الحاسد الذي أحرق الحسد قلبه. وأول ما يعاقب به الحاسد هو ما يجد من الحسرة المتكررة بتجدد النعم على المسلمين والعياذ بالله، فكلما رأى نعمة على المسلم حزن لها، وهذه من العقوبة العاجلة التي جعلها الله له. وكأن هذه النعم التي تحصل للمسلمين هي نقص فيما أعطاه الله، ولكن هذا القلب جبل والعياذ بالله على الشر وعلى البلاء. ولربما أمضى بعضهم هذا الحقد بالطعن في المسلمين وبإلحاق الضرر بهم، حتى لربما سفك الدم واعتدى على العرض وأخذ المال بسبب ذلك الحسد والعياذ بالله. فالناس يتفاوتون، وهذه من أعظم المنازل التي تنال بها المراتب العالية عند الله يوم القيامة، ليس بكثرة الصلاة والصوم، وإنما بما في القلوب من الرحمة ومحبة الخير للمسلمين. كما قال بعض السلف، قال: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صوم، ولكن بشيء وقر في القلب. قال بعض العلماء: الذي وقر في قلب أبي بكر هو حب الخير للمسلمين والإحسان إليهم. فهذه المنزلة هي التي نال بها الصديق تلك المنزلة الرفيعة العالية. ولهذا ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله أنه كان في التابعين وفي العصور المتأخرة عن الصحابة لربما من كان أكثر صلاة وصوما وإنفاقا أكثر من الصحابة، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله فيهم من الرحمة وحب الخير للأمة ما أنزلهم الله عز وجل به هذه المنازل العظيمة عند الله. ثم نبه المصنف على أن من أصيب بموت حبيب أو قريب فإنه يجب عليه الصبر، وهذا الصبر لا يتنافى مع الرحمة، بل إن الإنسان يجبر يؤجر على صبره على قدر حزنه. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات أحد أولاد بناته دمعت عينه، ولما سئل عن هذا قال هذه رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، وقال وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدمع عينه لموت ذلك الطفل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك عندما مات ابنه إبراهيم قال القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فجمع بين الصبر على القدر وبين الرحمة بالميت، وهذا على خلاف ما وجد في بعض العصور المتأخرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما نقل في كتب التراجم أن بعض من يزعم أنه قد حقق الإيمان بالقدر أنه لربما نعي له ابنه أو قريب له فيضحك. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية هذا الأمر وقال إن حال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حال هؤلاء، فإنه جمع بين الرحمة بالميت وبين الصبر على القدر. وأما هؤلاء فلربما كان في قلوبهم قسوة، وإلا فكيف من ينعى له ابنه أو قريب له يضحك؟ وهذا ما أمر الله عز وجل به، بل إن هذا من التكلف أو أنه دليل على قسوة القلب والعياذ بالله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حقق القدر وأعظم من اتقى الله، أخبر عن حزن قلبه ورأى أصحابه دمع عينه. وهذا مما يدل على أن حزن القلب ودمع العين لا يؤاخذ الله عز وجل به عند البلاء. وأما النياحة ورفع الصوت وأن يتسخط الرجل أو امرأة بكلمة يقولها أو لطم الخدود أو شق الجيوب أو أن يحثو التراب على رأسه أو أن يضرب بيده على الجدار أو على ما أمامه أو يكسر إناء في يده أو يخرج ويظهر الغضب وكأنه متسخط، فكل هذه الأمور يؤاخذ بها الإنسان. وأما ما يكون في القلب من الحزن وما يكون من دمع العين فإن هذا هو أكمل الهدي، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الرحمة بالميت وبين الصبر على القدر. وأما من يضحك أو لا يظهر عليه ذلك الحزن فهذا إما لقسوة في قلبه وإما أنه يتكلف شيئا لا يكون صادقا فيه. قال المصنف وكذلك رحمة الأطفال والصغار فإنها من الرحمة التي جعلها الله في القلوب، فإن المؤمن إذا رأى صبيا وصغيرا رحمه وأحبه وأحسن إليه فكيف برحمته بأبنائه. ولهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار أنه لربما سمع بكاء الصبي وهو يصلي فخفف من صلاته رحمة بذلك الصبي. وأيضا كان لربما صعد بعض الأبناء على ظهره وهو يصلي فأطال سجوده خشية أن يسقط. كل هذا مما يدل على هذه الرحمة التي جعلها الله في قلب هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قصة ذلك الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يقبل أحد الصغار قال تقبلون الأطفال؟ قال نعم. قال إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، 10 أولاد ما قبل منهم أحدا في يوم من الأيام. فهذا يدل على قسوة وعلى شدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك شيئا أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا دليل على أن الله نزع الرحمة من قلبه ولم يبقى في هذا القلب موطن من الرحمة، وإلا فكيف لا يقبل هؤلاء الصغار ولا يرحمهم في يوم من الأيام، ولهذا بلغت القسوة والشدة أعظم مراتبها عندما كانوا في الجاهلية يئدون البنات ويئدون الصغيرات، يلقيها في حفرة ويهيل عليها التراب وكأنها ليست بابنة له. هذا الأمر لا يفعله مسلم بقط ولا بكلب ولا بحيوان، لا يستطيع المؤمن بما في قلبه من الرحمة أن يفعل هذا بحيوان ولو كان مؤذيا، لو كان مؤذيا له ما يفعل هذا. فهذا مما يدل على ما في قلوب أولئك في الجاهلية من القسوة والشدة، وما جعل الله عز وجل به الرحمة في قلوب هؤلاء بعد أن دخلوا في الإسلام فأصبحوا مضرب المثل في الرحمة واللين واللين مع الخلق والإحسان إليهم. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن الرحمة رحمة المرأة البغي حين سقط الكلب الذي كاد يأكل الثرى من العطش فغفر الله تعالى لها بسبب تلك الرحمة. أيضا ذكر من أنواع الرحمة رحمة المرأة البغي، والبغي هي الزانية ولكن في قلبها رحمة، فسقت الكلب الذي كاد أن يموت من شدة العطش وكان يأكل الثرى ويشم الثرى فسقته بخفها وغفر الله عز وجل لها بذلك وأدخلها الجنة لرحمتها بذلك الكلب. نعم. وضدها تعذيب المرأة التي ربطت الهرة، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. نعم، هذا من حسن استدلال المصنف رحمه الله، يذكر الآثار المترتبة على الرحمة وثواب الله عز وجل للراحمين، ويذكر في مقابل ذلك الشدة والقسوة وأثرها على أصحابها، ومن ذلك المرأة التي ربطت الهرة وحبستها، لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها حتى ماتت. فهذا مما يدل على يعني انتزاع الرحمة أو ضعف الرحمة من القلوب. نعم. ومن ذلك ما هو مشاهد مجرب أن من أحسن إلى بهائمه بالإطعام والسقي والملاحظة النافعة أن الله تعالى يبارك له فيها، ومن أساء إليها عوقب في الدنيا قبل الآخرة. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وذلك لما في قلب الأول من القسوة والغلظة والشر وما في قلب الآخر من الرحمة والرقة والرأفة، إذ هو بصدد إحياء كل من له قدرة على إحيائه من الناس، كما أن ما في قلب الأول من القسوة مستعد لقتل النفوس كلها. نسأل الله تعالى أن يجعل في قلوبنا رحمة توجب لنا سلوك كل باب من أبواب رحمة الله تعالى ونحن بها على جميع خلق الله تعالى، وأن يجعلها موصلة لنا إلى رحمته وكرامته، إنه جواد كريم. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن مما هو مشاهد ومجرب أن من أحسن إلى بهائمه ورحم هذه البهائم جعل الله عز وجل له فيها الخير والبركة، وكذلك من أحسن إلى من تحت يده من العمال وممن هو مسؤول عنهم فإن الله عز وجل سيجعل له الثواب العظيم. وذكر هذه الآية العظيمة وهي فيها بيان حال أهل الشدة والقسوة وحال أهل الرحمة، كما قال الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فهذا مثل بين الله عز وجل أن من قتل نفسا بغير حق أو فساد في الأرض، يعني من قتلها بغير حد أو من قتلها بغير سبب، وهو الإفساد في الأرض الذي قد تكون عقوبته إما التعزير وإما الاقتصاص منه، فإنه يقتل بحق. أما من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا. قال العلماء: وهذا كابن آدم الذي قتل أخاه قابيل لما قتل هابيل، فإن الخليقة الآن هم كلهم من نسل هذا الذي بقي، فهذا الذي قتل كأنما قتل الناس جميعا، لأن الرجل يكون من صلبه قبيلة، وهذه القبيلة يكون من أصلابهم أمم، ولهذا من قتل رجلا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فإن الرجل يعيش ويولد له، وهؤلاء الأولاد يولد لهم ويتناسلون حتى تكون أمم عظيمة، وأجرهم لهذا الذي أحيا هذه النفس. فهذا مما يدل على خطورة إزهاق النفوس وسفك الدماء، وأنه كأنما هو قتل للناس جميعا، وهذا حكم رب العالمين أحكم الحاكمين. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، بكل أنواع الإحياء، بالإعانة على سد الرمق والحاجة، وبالتصدق على المسلمين، والتبرع لهم بما يحتاجون إليه من الدم أو ما أشبه ذلك من الإعانة على علاجهم، كل ذلك مما فيه إحياء الناس. وأعظم ذلك إحياء الناس في الدين بنصحهم وبتوجيههم وبإرشادهم إلى دين الله، فإن حياتهم الدينية أعظم من حياتهم الدنيوية. ولهذا كانت المفارقة بين هذين الرجلين كما نبه على ذلك المصنف عظيمة، فهذا كأنما أحيا الناس جميعا، وهذا كأنما قتل الناس جميعا. ثم ختم المصنف حديثه بالدعاء أن يجعل الله في قلبه وفي قلوب المؤمنين من الرحمة، ونحن نسأل الله أن يجعل في قلوبنا جميعا الرحمة التي نستعين بها على طاعة الله وعلى رحمة خلق الله، وأن يبلغنا بها أعظم ما نرجو من الله تبارك وتعالى من الخير في الدنيا والآخرة. ثم نرجع بعد ذلك إلى التعليق على الحديث. وهذا الحديث كما هو ملاحظ هو مختصر في ألفاظه، لكنه عظيم في معناه وفي مبناه، وهو مشتمل على هذه الجملة: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وهذا هو أصل كما ذكرت لأن الجزاء من جنس العمل، والحديث له مفهوم موافقة، وهو أن من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، ومفهوم مخالفة. فمفهوم المخالفة لهذا الحديث هو أن من رحم الناس رحمه الله. يلاحظ أن هذا الحديث فيه من لا يرحم الناس، والناس لفظ عام يشمل جميع بني آدم من الكفار والمسلمين، وأن المسلم فيه رحمة لبني الإنسان ولبني جنسه. وأما عندما يقوم قائم الجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، فعند ذلك يقاتل هؤلاء بشرع الله تبارك وتعالى. وأما في غير ذلك فإن المسلم لا يعتدي على كافر، ولا يقتله عن غرة، ولا أن يسفك دمه بغير حق، ولا أيضا يقتل معاهدا ولا ذميا، ولا أيضا إذا تمكن منه في القتال في الجهاد في سبيل الله يمثل به أو يعذبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك. ولهذا جاء الإسلام بالإحسان إلى الأسير وقد يكون كافرا، ولهذا أمر الله عز وجل بالإحسان إليهم، فدخل كثير من الأسرى في الإسلام لما رأوا إحسان المسلمين إليهم. ويدخل في عموم هذا النص رحمة حتى البهائم، وهذا يتجاوز لفظ الإنسان إلى غيره من الخلائق، كما دلت على ذلك الأدلة أن امرأة من بني إسرائيل وهي بغي سقت كلبا فغفر الله عز وجل لها بذلك وأدخلها الجنة، والأخرى دخلت النار في هرة حبستها. فهذا يدل على أن رحمة البهائم أيضا مما تنال به رحمة الله عز وجل.